إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله ننسف شبهات أهل البدع والأهواء الذين احتجوا علينا بأن مظاهرة الكفار ليست كفرا، وكنا قد بينا شبهتهم الأولى والثانية، ولعلنا اليوم إن شاء الله ننسف شبهتهم الثالثة. أيها الأحبة، إن مظاهرة الكفار ومناصرتهم على المسلمين هي كفر أكبر وردة عن دين الإسلام بإجماع أهل العلم. فالأمة أجمعت على كفر من ناصر الكفار وظاهرهم على المسلمين. لكن هنا أيضا لابد أن نعلم أمرا مهما، أن مظاهرة الكفار ومناصرتهم على المسلمين لها صور عديدة وكثيرة، منها مناصرتهم بالقتال معهم، أو مساعدتهم بأسر أحد من المسلمين، أو بالدعاء لهم بالنصر على المسلمين، أو بإعطائهم أموالا بقصد إعانتهم على المسلمين، أو بمساعدتهم بالآراء والخطط لمحاربة أهل الإسلام، أو بإعطائهم سلاحا يحاربون به، أو بمظاهرتهم بالقول ونصرتهم بالقول، أو بالتجسس لهم، إلى غير ذلك من الصور. فالمظاهرة والمناصرة حقيقة متعددة صورها وأشكالها، وهي ليست على صورة واحدة. وكنا أيها الأحبة قد ذكرنا في الدروس السابقة أن مناصرة الكفار على المسلمين كفر أكبر، وبينا ذلك بالأدلة العظيمة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بينا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة المعتبرين على ذلك. ولكن ينبغي أن نذكر أمرا مهما، أن أهل الأهواء والبدع احتجوا علينا بأن مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفرا، احتجوا علينا بخلاف أهل العلم حول مسألة الجاسوس المنتسب للإسلام، حيث إن الجاسوس المنتسب للإسلام اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره، والذي عليه حقيقة جمهور الفقهاء هو عدم تكفير الجاسوس المنتسب للإسلام. لكن ينبغي هنا أن نذكر الأمر المهم، أو أن نبين هذا الأمر، أن خلاف الفقهاء حول مسألة الجاسوس لا يعني إبطال هذا الأصل الكلي، وهو إجماع أهل العلم على كفر من ظاهر الكفار ونصرهم على المسلمين. أي إن أهل العلم مع اتفاقهم على أن مناصرة الكفار على المسلمين كفر وردة، إلا أنهم اختلفوا في هذه الصورة الواحدة، وهي مسألة الجاسوس المنتسب للإسلام. وهذا الاختلاف أيها الأحبة هو خلاف في قضية جزئية فرعية، ولا يعني هذا أنهم اختلفوا في الأصل الكلي الذي هو أن مناصرة الكفار على المسلمين كفر وردة. يعني الفقهاء وأهل العلم المعتبرين وإن كانوا قد اختلفوا في هذه القضية الجزئية الفرعية، إلا أنهم اتفقوا على الأصل الكلي الذي هو كفر من ناصر الكفار وظاهرهم على المسلمين. لذلك حقيقة حتى العلماء الذين لم يكفر الجاسوس المنتسب للإسلام ما أرادوا بذلك أن مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفرا، وإنما أرادوا فقط مسألة الجاسوس. فتنبه، ونحن بينا أن مناصرة الكفار على المسلمين لها صور عديدة، منها مناصرتهم بالقول بالآراء بالخطط بالأموال بالسلاح بالقتال معهم إلى غير ذلك، بوعدهم بالنصرة. فمسألة التجسس هي صورة واحدة فقط من صور المناصرة والمظاهرة. فحتى الفقهاء الذين لم يكفروا الجاسوس المنتسب للإسلام أرادوا فقط هذه المسألة، مسألة الجاسوس، ما أرادوا أن مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفرا، بل هم يقررون هذا الأصل. خذ على سبيل المثال الإمام القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي يرى أن الجاسوس المنتسب للإسلام ليس كافرا، ومع ذلك يذكر ويقرر بشكل صريح أن مناصرة الكفار على المسلمين كفر وردة. ولذلك قال الإمام القرطبي، والإمام القرطبي حقيقة علم من أعلام أهل الإسلام، قال في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: ومن يتولهم منكم، قال أي يعضدهم على المسلمين. انظر تفسير الإمام القرطبي لمعنى التولي، ومن يتولهم منكم قال أي يعضدهم على المسلمين، فإنه منهم، بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم. فعدم تكفير الجاسوس عند هؤلاء الفقهاء لا يعني عدم تكفير مناصرة الكفار عن المسلمين، ولا يعني ذلك أيضا أن الأئمة لم يجمعوا على تكفير من ناصر الكفار على المسلمين، بل الفقهاء وقبلهم إجماع الصحابة متفقون على أن مناصرة الكفار على المسلمين كفر وردة، ولكن الفقهاء اختلفوا فقط في هذه القضية الجزئية الفرعية، ألا وهي مسألة الجاسوس. لذلك من ادعى من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفتن، من ادعى أن مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفرا، واحتج لذلك بأن العلماء والفقهاء لم يجمعوا على تكفير الجاسوس، فإننا نقول له إنه لا يستدل بمسألة فرعية على إبطال أصل كلي. الأصل الكلي إيش؟ أن مناصرة الكفار على المسلمين كفر. المسألة الجزئية الفرعية هي مسألة الجاسوس التي هي صورة واحدة فقط من صور المظاهرة والمناصر، فلا يستدل بمسألة فرعية جزئية على إبطال أصل كلي. وما هذا سبيل من يتبع الحق، خاصة كما بينا أيها الأحبة، المتشابه يرد إلى المحكم. نحن بينا أنه إن جاءت نصوص متشابهة نردها إلى المحكم، وهذا سبيل أهل الحق، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه القضية، قضية الجاسوس، وإن اشتبهت على بعض الناس لكنها مسألة جزئية فرعية، ولا يستدل بها على إبطال الأصل الكلي. فالنصوص الواضحة الصريحة المحكمة التي جاءت في الكتاب والسنة والإجماع كلها على تقرير تكفير مناصرة الكفار على المسلمين. أما مسألة التجسس والجاسوس فحقيقة هي مسألة اختلف فيها الفقهاء، ولا يعني أنهم اختلفوا في حقيقة مناصرة الكفار عن المسلمين ليست كفرا، لا بل هم أجمعوا على ذلك. وأيضا تتميما للفائدة، فإننا نقول أيها الأحبة إن التجسس في عصرنا اليوم يختلف في كثير من صوره عن التجسس الذي كان في العصور المتقدمة. فالتجسس اليوم في حالتنا هذه في كثير من صورها هي عبارة عن أن الجاسوس هو في الحقيقة جندي عند الكفار، فمسألة ليست إفشاء سر أو إلا بمعلومة فقط عابرة، وإنما الجاسوس اليوم في جل حالاته وصوره هو أنه جندي عند الكفار في صفهم وفي حزبهم. وظيفته التجسس وجمع المعلومات والتحري والرصد، يذهب ويجيء ويسترق السمع ويتحقق ويتحرى، هذا كله من الجهل أن ننزل عليه كلام الفقهاء السابقين بأنه جاسوس. هذا في الحقيقة ليس جاسوسا فقط، هذا أحد أفعاله التجسس، لكنه في الحقيقة جندي من جنود الكفر ووتد من أوتاده، لأن أصلا فعله أكثر من حقيقة التجسس، هو مظاهرة صريحة ومناصرة واضحة. لكن نعم بعض الصور التي حقيقة يشتبه فيها التجسس أو قد يكون فيها التجسس ليس صريحا، أو هو عبارة عن إفشاء معلومة أو سر بشكل عابر مثلا، أو غير صريح أو غير واضح، فتلك مسألة حقيقة التي قد ينزل عليها خلاف الفقهاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.